بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا باب المرور بين يدي المصلي، وأخذنا فيه حديثين هكذا، فمن حفظ الحديثين فليقل ها أنا ذا قد حفظت. سبحان الله. الصمد المنفرد، كل الخلائق تصمد إليه، يعني أن الله عز وجل تفتقر الخلائق كلها إليه، وهو الذي يرزقها ويعطيها، تصمد الخلائق له، يعني تحتاج إليه. يعني من أي تطلب الله سبحانه وتعالى. أيوة، الله يحفظك. نعم، من الذي حفظ؟ قم اقرأ حديث أبي جهيم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي حفظ؟ قم حديث أبي جهيم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من؟ قم. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. حديث أبي سعيد الخدري. من الذي حفظ؟ حفظت يا أبا عبادة حفظا متقنا؟ سنرى. قم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن إذا صلى أحدكم من الشيء يسره من الناس فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. نعم. أعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم من الشيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، من الذي حفظ؟ قم يا أحمد، ما أظنك حفظ. قم. نعم، ولا يبدو عليك التأسف والندم، ولكن تقول ما حفظت وأنت مبتسم، الله يهديك. تحفظ مرة أخرى إن شاء الله، جزاك الله خيرا. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيوة، يحب توبتهم. نعم، هذا من كمال ربنا عز وجل، هو الغني عنا وعن عبادتنا، ومع هذا فهو يحب من عباده أن يتوبوا إليه. هكذا. طيب من الذي حفظ؟ قم يا عبد الله، قم أنت، لا ترفع يدك، حفظت أو لا؟ سنرى. قم. الثاني، الثاني ايش؟ ما هو ابو سعيد الذي قال اذا صلى احدكم؟ ان يجتاز مباشرة يقاتله. طيب لا بس حفظ، ها ما هو ذاك يا عبد الله الحفظ طلبت. نعم اجلس ايها المضطرب. نعم من القائل عندي؟ من؟ قم خالق، قم ارفع صوتك حتى يسمعك اهل القيروان. أحسنت جزاك الله خير. الأخير من هو؟ تستطيع يا حمزة تقرأ قراءة جيدة؟ قم ارفع صوتك وكأنك خطيب. قال المؤلف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يذكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليتبعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أحسن، تفضل اجلس جزاك الله خيرا. نعم هذا الحديث أو الذي قبله فيه تحريم المرور بين يدي المصلي. وهذا يدلك على الإثم العظيم، لأنه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار أن يقف 40 سنة ولا يمر. وفيه أيضا تعظيم حرمة المصلي، وأنه لا يحال بينه وبين قبلته. وهل هذا عام حتى في المسجد الحرام؟ الجواب: هذا متعذر لكثرة الزحام، وكلما حاول المرء اجتناب هذا فإنه يقع، لكن على المسلم أن يحرص على الابتعاد عن مواطن الزحام ما استطاع. طيب، حديث أبي سعيد الخدري في أنه ينبغي أن يتخذ سترة، هل لها حد شرعي؟ نعم نعم يا عبد الله. منهم من يقول إلى منتهى سجوده، ومنهم من يقول بثلاثة أذرع. نعم أحسنت. وأيضا أن تكون مثل مؤخرة الرحل. وهل إذا صلى بغير سترة يا عبد المجيد هل له حرمة؟ يعني صلى بدون سترة ومر أحدهم بين يديه وقام هو بدفعه فأبى فقاتله ولربما كان هذه المقاتلة أدت إلى موته، فهذا الرجل هل الذي فعله مشروع له وهو لم يتخذ سترة؟ الحديث فيه التقييد باتخاذ السترة، وأن الدفع ثم المقاتلة هذا لمن كان اتخذ سترة. طيب لو دافعه فمات هل عليه ضمان وقود؟ نعم، هذا الذي اتخذ سترة. قم أخبر إخوان، قم بهذا الجواب. ليس عليه ضمان ولا قود، لماذا؟ لأن دفعه مأذون فيه شرعا، لا يضمن. صحيح، أحسن. طيب مدافعته يا أخي وحمزة قوم، أيوة أبو حمزة قوم، مدافعة هذا المار بين يديك تكون بالقوة مباشرة؟ تضربه بقبضة يدك؟ أنت الآن تصلي وقد اتخذت سترة وأراد أحدهم أن يمر بين يديك، طلطمه؟ نعم، الحمد لله أنهم ما مروا بين يديك. أي. تدفعه، فإن أبى تقاتله تقتله بالضرب بالأسهل، فالأسهل هكذا، لأنه صائل معتدي، والصائل يدفع بالأسهل، الصائل يدفع بالأسهل، لا يفهم منه مباشرة تبادر إلى قتله، لا. قال الإنسان فليقاتله، ما قال فليقتله، هكذا. والمقاتلة معناها فيها مدافعة، يعني لا تبادره بالشدة، لا تبادره بالشدة. أما إذا دافعته فأبى ودافعته فأبى فالإنسان ينتقل بعد ذلك. طيب لو مر تتركه وشأنه؟ تتركه، لأنك لو دافعته أرجعته مرة أخرى للمرور. صحيح، تفضل. وهل هناك أدلة أخرى في اتخاذ السترة؟ توجد أدلة أخرى؟ نعم يا عبد الله. أقول أدلة عندك؟ فائدة، اجلس. قم يا عبد المجيد، قم. صلى الله وسلم عليه. نعم، أحسنت. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، أمر بالدنو منها. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب نأخذ درسا. قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا دعا له؟ نعم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بعد ترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الكلمات العظيمة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان أنثى الحمير، هكذا. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت أي قربت سن الاحتلام، وهي عادة ما تكون عند 15، والاحتلام قد يكون قبل، لكن أقصى سن للبلوغ هي 15. نعم. وفي ذكره: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أن هذه السن يكون هو أهل للإنكار عليه إذا ما وقع في خطأ، لأن الطفل الصغير معفو عن فعله ولا ينكر عليه، أما إذا صار مميزا قد ناهز الاحتلام وقارب فإنه أهل للإنكار عليه. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. والاحتلام المراد به البلوغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولأن الاحتلام من علاماته الظاهرة في البلوغ. قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ومنى هذه تراق فيها دماء الهدايا والأضاحي، تمنى فيها دماء الهدايا، يعني تراق بالذبح والنحر، الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر. ما الذي ينحر؟ نعم، الإبل، واليذبح الذي هو الضأن والبقر. فإذا ذبح الذي ينحر أو نحر الذي يذبح، ماذا تقول؟ إذا عكس، بدل أن ينحر ذبح، وبدل أن يذبح نحر، الذبيحة تؤكل؟ إذا سمى الله عز وجل تؤكل؟ لا تدري. طيب، جزاك الله خيرا. نعم يا، تفضل، عندك علم. كره هذا العلماء. صحيح، أحسنت، هذا مكروه، ولأن هذا ليس فيه إراحة للذبيحة. طيب، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى يؤكل. نعم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، وقيل إلى سترة غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، وفيه المرور بين يدي المصلين وليس بين يدي الإمام. ابن عباس مر بين يدي المأمومين وليس بين يدي الإمام وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فمررت بين يدي بعض الصف يعني أمامهم، فنزلت فأرسلت الآتان ترتع. الآتان تقدم أنها أنثى الحمار، وترتع بمعنى ترعى. قال ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث قال باب سترة الإمام سترة للمأمومين. ففي هذا فائدة أن الإمام إذا اتخذ سترة فإن سترته سترة للمأمومين، وبالتالي لا ينكر على من احتاج أن يمر بين يدي الصف. أقول إذا احتاج، فإنك تعلم أن المرور بين يدي المصلي قد يشوش عليه صلاته، فإذا احتجت للمرور بين يدي الصف فإن هذا جائز، ولأن الإمام سترته سترة للمأمومين. ابن عباس هنا لم ينكر عليه الصحابة، وإنه كان في سن الإنكار لأنه ناهز الاحتلام يعني قارب، ومثل هذه السن ينكر فيها بخلاف من كان طفلا غير مميز فإنه لا إنكار عليه، وإنما يؤمر وليه بتوجيهه والحرص عليه ومنعه من أن يشوش صلاة الناس. لكن من يناهز الاحتلام فإنه ينكر عليه إذا ما وقع في خطأ، إذا ما وقع في خطأ. ابن عباس يذكر هذا في بيان أن سترة الإمام هي سترة للمأمومين، مع أدلة أخرى فيها وجوب اتخاذ السترة، وفيها وهو تقدم معنا حديث أبي سعيد أنك إذا صليت إلى شيء يسترك من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديك فإنك تدفعه، فهل هذا الدفع ولو كنت مأموما؟ الجواب لا، لو كنت مأموما فإن سترة إمامي سترة لي. هذا دليل المسألة ما جرى لابن عباس لما كان على حمار أسام، فنزل من على الحمار وأرسل ترتع ترعى حيث شاءت ودخل في الصف. لو كان هذا مما ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف إنكاره لدى الصحابة لا أنكر عليه. ومن المعلوم أن مثل هذه المسائل في الشرع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله عز وجل ويبينه، فلو كان فعل ابن عباس خطأ لجاء الوحي ببيان الصواب ببيان الصواب. فلما لم ينكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم دل على أن هذا جائز لا بأس به، جائز لا بأس به. نعم. وعلى كل حال فأمر السترة للأسف عند كثير من عوام الناس وجمهور العلماء على استحبابها، وذهب طائفة من العلم إلى الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذها والدنو منها، لكن كثير من الناس تركوا هذه السنة وصار يصلي دون سترة، مما يجعل المارة لا يقيمون حرمة له ولا لصلاته فيمرون بين يديه، وهذا مما ينقص أجر صلاته وأيضا مما يبعد عنه الخشوع، فإن المرور الناس بين يدي المصلي يجعله مشتت الذهن، فينبغي أن يعلم الناس أمر السترة واتخاذها والدنو منها، فبعضهم يبتعد عنها لا يقترب بممر شاة وإنما يجعل بينه وبينها مسافة بعيدة، وبعضهم أيضا ربما طلبا للسترة يأتي من آخر المسجد إلى أول المسجد وهو يمشي في صلاته. على كل حال هذا من التكلف، والذي ينبغي للشخص إذا كان بقربه سترة أن يخطو إليها لأن هذا في مصلحة الصلاة، لكن أن يذهب من آخر المسجد حتى إذا رآه الرائي قال إن هذا ليس في صلاة، يمشي يمين وشمال ويتخطى هذا وكذا حتى يصل إلى السترة، هيئته ليست هيئة مصلي، كما هو حال البعض إذا دخل المسجد وركع إدراكا للركعة تجد يركع من باب المسجد ثم يرفع من ركوع ويمشي هكذا مسافة طويلة حتى يصل إلى الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى الركوع قبل الصف، هذا هو الراجح في فهم الحديث. أيوة هو هذا على كل، لا إذا كان في الحرم فإن العلماء قالوا في الحرم يحصل حرج كبير فلا تقطع الصلاة المرأة ولا الرجل، هذا خاص بالحرم، ولأن هذا فيه حرج ومشقة كبيرة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا قيل كلما مرت امرأة أن صلاتك باطلة فهذا من الحرج والمشقة، هذا على قول ببطلان الصلاة إذا مرت المرأة بين يدي الرجل وهو يصلي، ومنهم من يرى أن هذا ينقص الثواب ولا يبطل الصلاة. قال ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، وهذا فيه الإقرار، وإن الإقرار أيضا من السنن، فالسنن إما أن تكون فعلية وإما أن تكون قولية وإما أن تكون تقريرية، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقر فعل ابن عباس ولم ينكره، والصحابة رضوان الله عليهم أيضا لم ينكروا هذا على ابن عباس وهو قد ناهز الاحتلام، دل ذلك على أن هذا جائز ومشروع، ويحمل الحديث الذي قبله والذي قبله الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي يحمل على من؟ إذا كان منفردا، إذا كان منفردا أو كان ماذا؟ إماما، يحمل على إذا كان منفردا أو كان إماما، أما إذا كان مأموما فإن سترة المأموم سترة له. ومن أجل أن تجتمع عندك الأدلة فلا تعمم، من أجل أن تجتمع عندك الأدلة فلا تعمم. طيب، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة أم عبد الله زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته 9، ودخل عليها عقد عليها وهي ابنته 6 و7 6، ودخل عليها وهي ابنته 9، وكانت تقول هي رضي الله عنها أن ابنة 9 سنين امرأة. نعم. وعائشة رضي الله تعالى عنها فقيهة نساء هذه الأمة، فكانت على فقه وعلم جم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر. وعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي أحب نسائه إليه، فما كان يأتيه الوحي إلا في لحافها، وكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغرنا منها. وهي رضي الله عنها كانت تنظر للحبشة في المسجد وهم يلعبون بالرماح، وتصعد على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر، قالت والله ما بي رغبة في النظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ولكني أردت أن يعرف النساء مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها على هذا الفضل العظيم، فإنها قد ابتليت رضي الله عنها في حادثة الإفك، وكان ابتلاء عظيما لها وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأبيها أيضا أبي بكر الصديق، فإن هذا من أعظم ما يكون من الابتلاء. والذي برأها من هذا الإفك العظيم الله عز وجل. هل برأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ برأها ربها عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل، حتى لما قالت لها أمها أم رومان قالت قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت براءتها، قالت لا، هكذا يا إخوة، فإن الله هو الذي براني. وكان هم عظيم وبلاء عظيم لهذه المرأة التي هي خير النساء. والذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي من الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فسماه ربنا إفكا وكذبا. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما سمعت فقيهة النساء، حوت علما عظيما، وكان أيضا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما رضي الله عنها، وأدركت شيئا من الفتن، وخرجت رضي الله عنها رغبة في الصلح بين الطائفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فلما خرجت رضي الله عنها من بيتها للصلح بين المؤمنين فهي أم المؤمنين، فمرت بواد أو بمكان فسمعت نباح الكلاب، فقالت ما هذا المكان؟ قالوا الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة، فألح عليها حتى مضت. وعلى كل حال فرضي الله عنها وقبح الله من طعن فيها من الرافضة الأنجار الذين يكذبون كلام الله عز وجل. وعلى ذا فمن تكلم في أم المؤمنين في القدح في عرضها فإنه يعتبر كافرا، لأنه مكذب لكلام الله عز وجل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنها ليست معترضة تمر بين يديه، أقول فيه ليس أنها مارة بين يديه، وإنما معترضة، معترضة ليست مرورا. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. وهذا يدلك على أن غرفة عائشة كانت غرفا صغيرة، كانت غرفا صغيرة، حتى أن النائم إذا جلس فيها معترضا ربما لا يجد غيره مكانا، وإنها لتسعة أبيات، فصغر غرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على زهدهن رضي الله عنهن في هذه الدنيا. وقد كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة حتى أنزل الله عز وجل آيات في سورة الأحزاب، يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة، الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالوا نريد الله ورسوله. ولقد صدقنا رضي الله عنهن، فإنهم رضينا بالتقلل والتقشف، يمر الهلال والهلالان ولا توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنها لتسع أبيات. فقال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فهذه الغرف التي كانت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غرف صغيرة، حتى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تنام معترضة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم غمزها فتضم وتقبض رجليها حتى يتمكن من السجود، وإذا قام فإنها بسطت رجليها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها حتى تشعر بهويه إلى السجود، فإن لم يكن هنالك نور وليس هنالك مصابيح حتى يلحظ المرء الآخر، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السجود فإنه يغمزها. قد استدل به بعض العلماء على أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذه المسألة مسألة اعتراض المرأة لصلاة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا كان بين يديه سترة كمؤخرة الرحل ثلاث: المرأة والحمار والكلب، نعم أيوة، والكلب الأسود. هذا في صحيح مسلم. العلماء من قال لا يقطع إنما ينقص الثواب، ويستدلون بما قالته عائشة: أشبهتمونا بالحمر. ومن العلماء من ذهب، وهي رواية عن أحمد، ذهب إلى بطلان الصلاة، وأن المرأة تقطع الصلاة، والمرأة المراد بها البالغ، هذه التي تطلق عليها المرأة. هذا إذا كانت مرت بين يدي المصلي. وقالوا الكلب الأسود لأن جاءت رواية في حديث أبي ذر: ما بال الكلب الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فالمرأة إذا مرت بين يدي الرجل فإنها تقطع الصلاة، لدليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: يقطع صلاة الرجل إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار، الحمار والمرأة والكلب الأسود. لكن عائشة أم المؤمنين هنا لم تكن مارة بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مرورا، إنما نوع من النوم معترضة، النوم معترضة. فإذا فرق بين أن يكون نوم المرأة بين يدي المصلي، وأقصد بالمرأة المرأة التي تكون زوجا أو تكون محرما كالأم والأخت ونحو ذلك، ليس مطلق المرأة، فإن هذا فرق بينه وبين مرور المرأة بين يدي المصلي، فإن المرور غير الاعتراض بين يدي المصلي، كما الحديث عندنا هنا. فالحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمر عائشة بين يديه، إنما عائشة كانت تنام بين يديه يعني معترضة وليست مارة، فإذا أراد أن يسجد قبضت رجليها فسجد، وإذا قام بسطت رجليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها يعني بمعنى أنه يمسها إشارة على أنه يريد أن يسجد من أجل أن تفسح له لسجوده، إنما كان يغمزها لمصلحة للصلاة، وفيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، فإن الغمز هذا طبعا الغمز المراد به المس، ليس تذهب إلى غمز العين، لا، الغمز المراد به المس، يعني يلمسها أو يشعرها بأنه سيسجد فتفسح وتقبض رجليها رضي الله عنها. فإذا المسألة أن المرأة تقطع الصلاة مرورها، وهذا هو الراجح، وليس ينقص الثواب كما ذهب إليه بعض أهل العلم. المرأة والحمار والكلب، وجاء تقييده بالكلب الأسود لأنه شيطان، فينبغي الاحتراز من هذا، وأن يجتنب أو أن ينصرف المرء بصلاته عن المارة جميعا. وكونه يقطع، فالأصل في قطع الصلاة الأصل قطع صحتها بأنها تكون صلاة باطلة، وقلنا أن هذا الحكم يستثنى منه إذا كان في الحرم، فإن الحرم نظرا لوجود الزحام الشديد بين الناس فإن هذا لا يقطع الصلاة، المرور بين يديه المصلي في حال الطواف وكثرة الناس فإن هذا لا يقطع الصلاة، ذلك لوجود الحرج والمشقة. نقصان نقصان الأجر، نعم ده نقصان، رواية عن أحمد وبعض أهل الظاهر على أنه بطلان، تقطع صلاة الرجل أي أن صلاته مقطوعة باطلة. نعم السترة أن تكون خطا في خلاف بين العلماء، بعضهم يضعفه نعم، ضعف الشيخ الألباني جزاكم الله، أخوكم يقول أن الشيخ الألباني يضعفه. أيوة نعم أنت تصلي إلى سترة، تتخذ سترة أمامك ولا تسمح لأحد يمر بين يديك، تشير بيدك هكذا تمنعه، فإن أبى فلتقاتله. الله أنت ستبقى في مكانك إذا مر كلب أو ما أدري. الله المستعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمتحدث صحابي الشيخ، معنى ظاهره أنه يخالف، أقول في الظاهر يعني هذا الحديث ذكر الشيخ لا أقول هل الشيخ ذكر هذا المعنى؟ ما الجمع بين هذا وهذا؟ يعني هل النهي استقلالا؟ لأن الظاهر أن هناك حاجة لصغر البيوت، فهل ينزل هذا على الحاجة وهذا على غير الحاجة في حال الساعة والاختيار لا تأتي عند نائم فتتخذه سترة؟ ينظر الله أعلم. طيب إلى هنا إن شاء الله. قال ما حكم المرور بين يدي المسبوق؟ هل يأخذ حكم المأموم أم المنفرد؟ لا صار الآن منفردا، فينبغي إذا كان على مقربة، الآن ليس عنده إمام، لو كان على مقربة من سترة أن يمشي إليها، ولا يجوز المرور بين يديه لأنه ليس مأموما الآن منفرد. هل يستحب للمسبوق أن يتقدم إلى سترة عندما يقوم لقضاء؟ نعم، لكن بدون تكلف، إذا كان السترة بقربه فهذه حركة لمصلحة الصلاة. أخوكم عبد الله يقول أن بعض المسبوقين يدخل ويجعل أمامه سترة إذا قضي الصلاة صار إليها، يقول الشيخ الألباني قال هذا حسن. عندنا إمام في منطقتنا لا يصلي إلى سترة، ما حكم الصلاة معه؟ ونصحناه لأخذ سترة لم يقبل النصيحة. الأصل هو نصيحته وبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ سترة والدنو منها، وإنه بدون سترة لا يبقي حرمة لصلاته. فإذا أمكن لهذا الإمام، إذا أمكن نصيحته والتزامه بالسنة فذاك، فإن لم فإذا وجد إمام يقيم السنة فهو أولى بالإمامة. لا بأس إذا كان هناك مسجد فيه إمام سنة يصلي إلى سترة، فهذا الذي ينبغي أن يصار إليه. طيب، يقول نود عدم قطع الشيخ أثناء الدرس. خيرا إن شاء الله، بعض إخواننا يقطع بفائدة فجزاه الله خيرا. هل تجوز الهجرة عن بلد مليء بالخوارج؟ ترك الأماكن أهل البدع، سيما إذا كان المرء لا يقوى على رد باطلهم، كأن يكون مبتدئا أو يكون عاميا محبا للسنة، فترك بيئة الباطل والبدع والذهاب إلى بلدة السنة وأماكن السنة ينبغي، ذلك لكثرة سواد أهل السنة، ولأن البيئة أيضا لها أثر في تقوية الدين، فإن البقاء في بلد مليء بالبدع يشعر المرء بالضعف والوهن، وأيضا تشتد غربته، ولربما أيضا أثروا فيه بشبههم ودنياهم. فعلى المسلم إذا ابتلي بمثل هذه الأماكن أن يتركها ويصير إلى بقاع التوحيد والسنة، يقوى دينه ويكثر سواد إخوانه أهل السنة، ويشعر أيضا بعز السنة. أما أن تبقى بين أهل البدع وأنت ضعيف، فلربما يجرونك معهم، والخوارج من أهل البدع، والأحاديث في ذمهم، والأحاديث في الوعيد أيضا على أحوالهم أحاديث كثيرة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوزه حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة عاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن الخوارج كلاب أهل النار. فالوعيد فيهم شديد وذمهم شديد. أما إذا كان المسلم عنده علم قوي في علمه، وكذلك أيضا له أنصار من إخوانه ويستطيعون مصارعة أهل الباطل، يصارعونهم بالحجة والبيان. أما في حال الضعف فيبحث المرء على مكان يقوي دينه. أسأل عن الذين يركع قبل الصف، هل جزئ الركع؟ نعم، إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركع. هل ورد نهي في لباس الثياب الحمراء؟ نعم، الحمراء الخالصة، أما إذا كان بها خطوط فلا، لون آخر. ما الفرق بين الحديث المرسل والحديث الذي ظاهره الإرسال؟ المرسل هو الذي تحقق أنه من إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال ظاهره الإرسال فإن الأمر محل اجتهاد، فقد يكون مرسلا من وجه متصلا من وجه آخر. سؤال كبير. هل يجوز دعوة الوليمة لمن رجع من الحج أو العمرة؟ لا أعلم لها سنة، فلقد اعتمر وحج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما جاء ما يدل على وجود عمرة على وجود وليمة لهذا. يقول: ما معنى حبر الأمة؟ حبر الأمة عالم، الحبر هو العالم. رجل صائم عنده مرض البهق ويحك، تغير لون جسمي وزاد عليه في الصيام، فسأل شيخا صوفيا فقال له: أفطر فأفطر، هل عليه شيء؟ الذي عليه أنه كان ينبغي أن يسأل أهل الذكر أهل العلم، الصوفية ليسوا أهل علم. العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عندهم علم بالدروشة، وعندهم علم بالجذب، وعندهم علم بالرقص، وعندهم علم بكيفية أكل اللحم، هذا عندهم فيه علم. أما قال الله قال رسولهم فهم معدمون. وكونه يسأل شيخا صوفيا فهو لم يسأل أهل العلم، الله عز وجل أمر بسؤال أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. وهذا خطأ من أمر آخر أن هذا الشيخ الصوفي قال له أفطر. إذا كان هذا المرض أثر عليه في صيامه وشق عليه الصيام بسبب المرض فإن الله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان هذا البهق إذا كان يحكه لا يؤثر على صيامه ويستطيع أن يصوم فإنه لا يجوز له أن يفطر. وعلى كل حال فإنه يقضي اليوم الذي أفطر فيه على كل حال ويستغفر الله عز وجل، وعليه أن يسأل أهل العلم. قال عندي قطعة أرض اشتريتها 4000 ثم بقت 3 سنوات ثم بعتها بثمن 13000، هل فيها زكاة؟ نعم، منذ أن نويت بها البيع فإنها فيها زكاة، كل عام تقدر ويخرج ربع العشر 2.5%، تقسم المبلغ على 40 يخرج معك ربع العشر منذ أن نويتها للبيع. هل المحراب يعتبر سترة أم يأخذ سترة قبله؟ على كل حال المحراب ليس من السنة، المحاريب هذه التي في المساجد، وإن كان بعض العلماء قال من أجل إشارة إلى القبلة إذا دخل داخل المسجد، لكنها ليس عليها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده محراب. وإذا كان الشخص صلى دون تقصد فإنه قد جعل بين يديه سترة. هل يجوز إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة أن أصلي مع جماعة في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضيت الصلاة فدخل رجل ولم يدرك الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه. الصحيح جواز هذا، وقد قال بعض العلماء بمنع تعدد الجماعة في المسجد الواحد، أما جماعتان في وقت واحد فلا، لا يجوز أن تصلى جماعتان في وقت واحد، فهذا من الفتن ومن الافتئات على الإمام. لكن إذا جئت متأخرا ولم تدرك الجماعة الأولى فقام أحدهم فتصدق عليك فإن هذا جائز. ما نصيحتكم للشباب الذين يطلبون العلم الشرعي ويهتمون ببعض علوم الآلة وليس عندهم اهتمام ملاحظ في التوحيد والعقيدة والسنة؟ على كل، التوحيد والعقيدة هذا أعظم العلوم، فينبغي العناية به عناية قوية، وهو أول ما يتوجه إليه المسلم فضلا على أن يكون طالب علم. فطالب العلم عليه أن يتعلم توحيد الله عز وجل وأن يفقه هذا الأصل العظيم، فيبتدي بمعرفة التوحيد أقسامه وصوره وما يناقض توحيد الله عز وجل، وأن يتعلم أيضا السنة، وفي ثنايا ذلك يتعلم علوم الآلة التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. يقول أحاول أن أتضرع في الدعاء فماذا أفعل؟ تدعو الله عز وجل وأنت موقن بإجابته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. فأنت تلح على ربك بالدعاء وتأخذ بأسباب الإجابة، الحرص على أكل المال الحلال، فإن من أسباب منع الإجابة أكل مال الحرام. وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن لا يستجاب له. وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. عليه أن يتحرى الحلال الطيب ويدعو ربه عز وجل ولا يستعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل؟ يقول دعوت ولم يستجب لي، فينحسر عن الدعاء. هذا خطأ. أنت في حال دعائك لربك أنت في عبادة عظيمة، والله عز وجل قد يدخر إجابة الدعوة لك وقد يعطيك في الدنيا أو قد يصرف عنك شرا قادما. فالدعاء خير وهو عبادة عظيمة، فيه من التذلل والتكسر لله رب العالمين. الأخ الذي صاحب قطعة أرض عليه يعني دين، إذا كان عليه دين يخرج الدين إذا حل أجله، ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. قال ذكرتم أن الصبي الصغير لا ينكر عليه، فما تقولون في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام الذي جعلت يده تطيش في القصعة؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سن السابعة هي السن التي يؤمر فيها، وقبل السن هذه يترك الولد على عفويته، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سن السابعة هي سن الأمر، فقبل هذا السن فإنه الولد فإنه يجنب ولي ويجنبه ولي أمره الأشياء المحرمة ويعوده على الخير والعفاف، لكن الأمر بما هو أمر فإن من علماء من يقيده بالسن السابعة، يقيده بالسن السابعة. فلما قال ابن عباس وقد ناهزت الاحتلام، مشعر بأن هذه السن هي سن إنكار. الشيخ الألباني هو يرى التقييد بهذه السن أيضا، أنه قبل هذه السن لا يبرد الولد، وحتى الأوامر الشرعية تبدأ من السن السابعة في التربية والتعليم. الولد الصبي في السن السابعة لا يكون بالغا، لكنه يؤمر، يجب على وليه أن يأمره بالصلاة مجرد أمر، ويضربه إذا بلغ العاشرة إذا لم يصلي. بقي وقت قال ما معنى وفرق بينهم في المضاجع؟ الأولاد والبنات لا يكونون في مضجع واحد أو تحت غطاء واحد، لا ما يجوز هذا، يفرق بين الذكور والإناث من أجل ألا يحصل شر أو فتنة. قال: ما أهمية أعمال القلوب وذنوب القلوب وأمراض القلوب لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي؟ أهميتها عظيمة، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. ما معنى هذا؟ قم. مع التصوير محرم، وهذا السؤال فيه ما حكم التصوير؟ اجلس، قم يا مهند، هذا سؤال كبير. يقول الشيخ الاستاذ السيدي رحمه الله: اذا كانت الملائكه الرحمن اذا تدخل البيت الذي فيه كلب او صوره تنظر في الناس، فكيف تدخل مع معرفه الله سبحانه وتعالى ومحبته والشوق الى لقائه بقلب قد امتلا بكلاب الشهوات وكلاب المعاصي؟ ما احسن هذا، تعال قله هنا، تعال خذ من الميكروفون تكلم، تعال، لا تعال تعال اجلس على الكرسي انا استريح، تعال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت ملائكة الرحمن لا تدخل لبيت فيه كلب أو صورة تمثال، فكيف تدخل معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته والشوق إلى لقائه لقلب قد امتلأ بكلاب الشهوات والمعاصي ومعصية الرحمن سبحانه وتعالى؟